الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله عزم من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ما حاد في الربع المحيل برود عليل من الغليل ما عاد في الربع المحيل برود عليل من الغليل ربع الشباب ومنزل الأحباب والظل غليل لعب الشمال به كما لعب الشمول بالعقول حتى استضاء فالنازلين شجاؤه قبل النزول وملحة باللوم سلحوني وما تدري جهولي خلي أميمة عن ملامك ما المعزي كالسكولي الرافد الوسنان مثل معذب الليل طويلي ذوقي أميمة ما أذوق وبعد ذا ما شئت قولي وما علمت الماجدين غدا تجدوا برحيلي عشقوا العلا فقضوا بها والغصن يرمى بالذبول. قال الرسول ونعم أكفاء العلا آل رسول خير الفروع فروعهم وأصولهم خير أصولي ومهابط الأملاك تترى بالبكور وبال حصيلي أبدا بسر الوحي تهتف بالصعود وبالنزول من آل أحمد رحمه الأدنى ومغرسه الأصيل راكبي ظهر البراق وممتطي قبل خيولي من خارق السبع الطباق ومخرس العشر العقول ورد الردى يا ورد الردى فقضى وليس تعاب وليس تعاب شمس بالعفايا الصبر الجميل هناك بالصبر هناك بالصبر الجميل يا وال من تلاقى وعند الوجايا عاند طول لما نروض تلقى عاد فقد ما يدمع ينشال بالصاع وتقلق لهبه من العطش والحر. يا ويلي غدت للشبان حنا يا غدا واحد الواحد يجرونه والكيل منهم الموسى تمني والقاسم لعند الحرب شمر نزل الحسن صالي وقال يومي ودعى صمصامك على القوم قومي رفعها وقال للرايات قومي عن دربي وصيرت يا بالبر بعد ما الفلكتايب عبر اجلي الاجدي اشف السيل مخفي ضرب جاسم يا ويلي وما دربي صاح وصاح يا عمي الغبن فاي جاه الحامة الميدان عم لقامت روح ومخضب بدم حين ظهر عليها وقعد يا امي يقل يشم وعن جبينه يسح الدم يقل يا سلوت وبدر ليالي يا نور العين في أغمك حسيني يا عم ونتك بيدت حالي وطاق الصبر لم صاب استهدم إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تقدم القسم الأول من البحث في هذه الآية المباركة وقلنا بأن الآية الكريمة تتناول موضوعا من أهم الموضوعات في سلوك المسلمين والذي هو تجسيد رسالة الله على أرض الواقع بعملية التقوى. لكن القرآن الكريم عبر في هذه الآية الكريمة بحق التقوى، اتقوا الله حق تقاته، وقلنا بأن حق تقاته فها معاني، هذه المعاني بأجمعها تهمنا في الواقع العملي. وبالدخول في البحث في هذه الليلة أرغب بأن يكون عنوان البحث هكذا، عنوان البحث معايير تحييم العمل في الإسلام. لا شك أن العمل حينما يقيم من الوجهة الإسلامية يقيم على أسس وموازين، فما هي معايير تحييم العمل في الإسلام؟ المعيار الأول عبارة عن ما أشرنا له بالأمس، قلنا أن العمل يقيم على ضوء كونه مطابقا لما أمر الله سبحانه وتعالى به على وجه اليقين، استنادا إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني إذا دار الأمر بين مسلكين، بين منهجين، بين مدرستين، بين خيارين، خيار تحتمل فيه الخطر وخيار ما تحتمل فيه الخطر، العقل والشرع يتطابقان على انك يجب ان تختار الخيار الذي لا تحتمل فيه الخطر. وهذا المعنى تحدثنا عنه بالامس، وصلنا إلى مدرسة آل البيت صلوات الله عليهم وطبقنا هذه الفكرة على المدرسة وقلنا من خصوصيات مدرسة أهل البيت عليهم السلام أنها مدرسة تشهد بأساسياتها أو تشهد كتب الفريقين من المسلمين. ضربنا بعض الأمثلة، قلنا مثلا نظرية الشيعة بالإمامة اعترف بها في كتب الفريقين، يعني بالوقت النيل الإمامي أو الشيعي قيم الدليل من كتبه الخاصة على إمامة علي عليه السلام، وذلك نجد أنه يقيم الدليل على ذلك من كتب إخواننا من جمهور المسلمين، وسجلنا بعض اللقطات في ذلك. لست في صدد التوسع والتفصيل لأن كل عنوان منها العناوين ويحتاج إلى وقت مستقل، لكن على نحو الجدولة جدولة البحث والإشارة إلى بعض المصادر، وقد ذكرت بعضها بالأمس. اثنين، ذكرنا مثلا فيما يتعلق بالفروع الفقهية هم أن الإيمانية يستطيعون يستدلون على أحكامهم الفقهية لا فقط من كتبهم وإنما من كتب الجمهور. أمثلت بقضية جمع الصلاتين مثلا، صحيح مسلم يروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه جمع بين الظهر والعصر المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر. مثلا في قضية إفطار السفر يروي مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله أفطر في السفر وأخبر عن جماعة كانوا مصرين على الصوم على أولئك العصاة أولئك العصاة، ثم قال ليس من البر الصيام في السفر. وطبيعي عندنا قاعدة أنه العبادة إذا نهي عنها بطلت فشدت، أن العبادة تتقوم بقصد القربة عندما تقرب إلى الله بشيء معين، وإذا نهاني المولى عن ذاك الشيء بعد ما يمكن التقرب به فمنهي عنه. فالنبي نهى عن الصوم في السفر، فإذا صام الصائم في السفر وقع صومه فاسدا. أخبره صحيح مسلم. مثلا فيما يرتبط بقضية التكبيرات على الجنازة، يعني احنا عدنا ان صحاح المسلمين من الفريقين قالت ان النبي صلى الله عليه وآله كبر على الجنازة خمسة، لكن انفرد بعضهم بالاربعة، فمضطر دع ما يريبك الى ما لا يريبك، انه انا اكبر اربعة او خمسة، اكبر خمسة، يعني الخمسة مورد تسالم اقطع المطابقة امر الله عز وجل، اما الاربعة لا ليست مورد تسالم وعلى مثلها فقس ما سواها. قضية مثلا مسح الارجل مسح القدمين عند الوضوء، البارحة اشرت للآية، اليوم اذكرك بحديث صحيح البخاري يروي باسناده عن النبي صلى الله عليه وآله يقول احد الصحابة رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله توضأ فمسح قدمه. هذا من صحاح الجمهور. وأما الشيخ الطائفة على الله مقامه من مصادر الشيعة يروي عن زرارة بسنده عن زرارة عن الإمام المعصوم سلام الله عليه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه توضأ فلما بلغ إلى القدمين مسحهما. إذن قضية المسح قضية اعترف بها من كتب الفريقين. هذه الميزة الذي حدثت عنها بالأمس أنه من مزايا مذهب أهل البيت أنك تستطيع إثبات أساسيات هذه المدرسة من كتب الفريقين، فمقتضى حق ثقاته أنك تأخذ بالمدرسة أو بالمنهج الذي تجزم به بأنك أطعت أمر الله عز وجل. هو عبارة عن المطلب الأول لقوله تعالى اتقوا الله حق ثقاته، المعيار الأول المعايير تقييم العمل من قيم العمل على ضوء اليقين بمطابقته لأمر الله سبحانه وتعالى. المعيار الثاني تقييم العمل في الإسلام عبارة عن صلاحية العمل أو كون العمل صالحا، وهذه المسألة من أمهات المسائل. يظن البعض أنها مسألة سهلة لكنها من السهل الممتنع كما يقولون، يعني شيء تواجه تحسبه سهلا ولكنه صعب في الواقع. من أصعب الأمور تحديد ما هو العمل الصالح وما هو العمل الطائفي. بعض الاشياء يستطيع العقل يستقل العقل بالحكم به، مثل ما مثل حكم العقل بحسن العدل، هذا ما يحتاج الى يعني بيان الشرع. قبل ما يجي بيان الشرع العقل شو يقول؟ يقول بان العدل حسن افضل قبيح. لكن معظم التشريعات والتقنينات العقل لا يقوى على تشخيصها انها صالحه صالحه، ان الصلاح باي خيار، الصلاح بان المراه يكون لها نصف بالميراث او لها تمام الميراث، الصلاح بانه مثلا الرجل يلبس الذهب او لا يلبس الذهب، هذه مسائل العقل يستطيع يشخصها. الصلاح اني اصلي الصبح ركعتين او اصلي ثلاث ركعات، هل يقدر عقلك يشخصها؟ مثل ما يشخص حسن العدل وقبح الظلم، طبعا مكابرة مجادفة، يدعي يقدر يشخص المسائل الواقع يجاهز في الكابر يضحك على نفسه. معظم التقنينات الإلهية سواء في العبادات أو في الاقتصاد أو في السياسة أو في الاجتماع في مختلف أبواب الحياة، معظم التقنينات في واقع الأمر لا يستطيع العقل المجرد الاهتداء إليها. العقل بعض الأشياء يمكن يحكم بها مثل ما نختلف لك بحسن العدل وقبح الظلم مستقلا، وبعضها ما يقدر يحكم بها مستقلا، لازم تنظام مقدمة شرعية. مثلا يجي الشرع يقول لك بأنه الحاج واجب، العقل يجي يقول طالما وجب الحاج لن تجب مقدمته، مقدمات الحاج إذن واجب، هذا بحكم العقل. بعض الاشياء الشرع العقل ما يقدر يحكم بها لا مستقلا ولا بشكل غير مستقل ابدا تماما، هي خالصه للوحي الالهي، الله عز وجل هو الذي يستطيع ان يشخص ان هذا العمل صالح او غير صالح. المشكله في واقع الامر في اوساط المسلمين في مشكله اعمال الذوق والاستحسان، لازم يجي يحكم عقله المجرد او ذوقه، فمره عقله ومره لا مجرد الذوق، يحكم في بعض المسائل يقول هذا حلال وهذا حرام، هذا عمل صالح وهذا عمل غير صالح. وهذا في الواقع منشأ لكثير من المشكلات. يعني انت لما تجي تقول لمن يقيم شعائر الحسين سلام الله عليه، تقول له انت تقوم لأعمال غير صالحة، انت راجعت نفسك انه مثل هالمسائل انت تستطيع الشخص انها صالحة او غير صالحة؟ اولا انت تجرد نفسك من العصبية، ثم انظر بعين الانصاف. انا اعتقد ان الذي يفكر بعين الانصاف يجد ان شعائر سيد الشهداء سلام الله عليه من شأنها تقوية امر الدين، تقوية امر الاسلام، اقوى القلوب، وحدة الكلمة، جمع الناس على كلمة الحق. الحقيقة شعائر الحسين ومجالس الحسين عملية استفتاء شعبي، ما أنتم تحضرون لتدلوا بأصواتكم لصالح ثورة الحسين سلام الله عليه، استفتاء، وأي استفتاء أقوى من هذا الاستفتاء؟ أليس هذا قوة لشوكة الدين أمام أعداء الدين؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أسلم أبو سفيان التفت للعباس قال خذه وأوقفه عند حطم الوادي، فتحة الوادي، إذا دخلت كتائب الجيش الإسلامي ازدحمت بين جبلين تبدو لها هيبة خاصة، قال وقف هناك حتى يرى كتائب الله. ليش؟ يعني العدو لما يشوف تكاتف الكتائب ذاك التجمع الهائل يصرف الله الرعب في قلبه، وفي نفس الوقت هالمظهر هو قوة لقلب المؤمن، رعب لقلب الكافر والمنافق والحاقد والطاغية. الذي يقول لوقف عند خطر الوادي القرآن يصيح خذوا ما آتيناكم بقوة. في واقع الأمر أن شعائر الحسين من شأنها أنها عملية توليد قوة وطاقة وشحن كبير في نفوس المسلمين، طبعا بشرط يجرد الإنسان نفسه من الحقد. حاقد على سيد الشهداء ومن أزلام يزيد وأحباب يزيد لا شأن لنا به، كلامنا في النفوس الطاهرة. مطمئن لا يحب أهل البيت إلا نطقة طاهرة، ولا يبغض أهل البيت إلا النفوس النجسة النفوس غير الطاهرة هذا المضغر. لهذا أجمع المسلمون على أنه المضغر لأهل البيت خارج عن رفقة الإسلام. هذا ليس قول الشيعة فقط، جميع فقهاء المسلمين من السنة والشيعة متفقون على أن من نصب العداوة في آل محمد صلوات الله عليهم فهو خارج عن رفقة الإسلام. ليش؟ لأن منكر لضروري من ضروريات الدين، وهو قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فإذا موسى الذي أنا لشيء أجي أحكم لي رأسا أقول هذا صالح وغير صالح، هذا أولا من شأن المشرع. اثنين أنت لازم تجرد نفسك من العصبية ثم تحكم، وبعض أشياء غير صالحة لا يجي يسميها صالحة، يقولها أشتري الحجاب يا ابنة فهر أداء في الاجتماع وفيهم كل شيء إلى التجدد ماض، لماذا يقر هذا القديم؟ لاحظ يسمي الخلاعة والميوعة عمل صالح، بينما الأعمال الصالحة ينعتها بالأعمال ماذا؟ الصالحة. هذا النمط من الناس ابتلي به الإسلام على مر القرن، ولهذا قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم خصم ظهري اثنان، عالم متهتك جاهل متمسك. لأن هذا ما يعرف أن يضع النسك، يجي إلى شيء هو مو نسك يسميه نسك، يعتبر مقرب إلى الله. يجي إلى شيء هو نعم نسك يعتبر غير نسك، النسك غير نسك، غير النسك نسك عده. يعني الصالح صالح والطالع صالح في جهله، يعرف يضع النسك في محله. وذاك المتهتك لا يعرف، تعرف النسك ما هو لكن غير متمسك، يعني غير ملتزم. يقول هدني انكسر وظهري، الله اكبر، قام ظهري اثنان. واحد يعرف المفاهيم لكن ما يطبقها، واحد يطبق لكن يطبق عمياوي، يعرف ان يضع المفهوم في محله. يقول هؤلاء هذان الصنفان خصما ظهري. إذا المعيار الثاني لتقييم العمل في الإسلام هو صلاحية العمل، وتشخيص الصلاحية بيد من؟ بيد المشرع تبارك وتعالى. الإنسان ما فيه هو يتدخل يعمل ذوق بالمشاعر، يقول أنا في نظري هذا صالح وفي نظري هذا غير صالح، أي مسألة موكولة إلى الله سبحانه وتعالى. شيء واحد مهم هو نطلب الدليل، صح، أما يقول لك هذا عمل صالح شرعان لابد ان ينصب الدليل على ذلك، فاذا نصب الدليل فما بعد نصب الدليل من حجه لك عليه، ان يتبع السلطان يعني ما له سبيل عليه. قلنا ليش تلك الحسين؟ اقول لك ان اصحاب الصحاح ان الحاكم في مستدرك الصحيحين روى عن الرسول صلى الله عليه واله وسلم ان الرسول ذات يوم خرج على اصحابه ودموعه تفيض على خده، يسالونهما الخبر فقال ها هو جبرائيل هبط علي يخبرني بمقتل ولدي الحسين في بقعة من أرض العراق يقال لها كربلاء. يقول فبكى وبكى الصحابة، هذا أول مجلس بكاء في الإسلام، أول مجلس عزاء في الإسلام، المستمع فيه صحابة رسول الله، الخطيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل مقتل الإمام بخمسين سنة تقريبا، إذا يهما أجدر بالبكاء قبل المقتل أو بعد المقتل، طبعا بعد المقتل. خلاصة هذا الموضوع يحتاج إلى تفصيل أكثر من ذلك. هذا المعيار الثاني صلاحية العمل. المعايير تقييم العمل في الإسلام كمال العمل، قد عمل صالح لكن ما يؤدي بشكل كامل، فما يتقي الله حق تقاته، يصلي لكن كنقرل غراب. قال يا علي إن أسرق السراف من سرق من صلاته، إلا كيف؟ قال يسرق من ركوعها من سجودها. أخر من شروط الصحة الاطمئنان طمئنينة، أما توصل للركوع لازم تطمئن وتقرأ، أما بعدك ما مستقر بحالة الركوع وتقرأ غير صحيح، أو ما مستقر بحالة السجود بس ما وصل للسجود مثلا، أو يرفع رأسه قبل أن يطمئن يمر على المسجد مر الكرام، ونمر على المركع مر الكرام. لازم تقدم انتبه جيدا. عندنا مثلا بعد الركوع لما ترفع رأسك لازم تنتصب تماما كملا ثم تهوي الى السجود. قسم لا مستقيم رأسا ومن الركوع الى المسجد يفسد صلاته. وعلى كم؟ على ثواني. الله يقول لا تبطلوا اعمالكم كلهم هي نفسه مستعد وكذا، لكن بالنتيجة من اجل ثواني يفسد عمله باكمله. فقدمنا الى ما عملوا من عمل جعلناه هباء منثورا. اخي مما نستفيد هالليالي من سيد الشهداء سلام الله عليه الاهتمام بامر دينه ولا سيما بامر الصلاة. الصلاة عمود دينكم غير العمل في وصية علي عليه السلام. وفي خبر ان قبلت قبل ما شواها ان ردت رد ما شواها. امامنا جعفر الصادق سلام الله عليه حكيم المذهب حكيم الفقه الجعفري يقول حينما احتضر بلغوا شيعتنا ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بصلاته. جاي في شفاعة جعفر الصادق عمي سنة، جاي في شفاعة الزهراء، جاي في شفاعة علي الامير المؤمنين عليه السلام. اذا في شفاعتهم احترم صلاتك. فإن صحيح العبارة الامام الواقع ليس في مقام المزاح، في مقام الجد يقول ان شفاعتنا لا تنال بلغوا شيعتنا. طب شيعته بلغوا شيعتنا ان شفاعتنا لا تنال مستقفا بصلاته. كم صار المعيار الثاني؟ المعيار الرابع طبعا هذا المعيار الثالث في تعبير الفقهاء يعبرون عن عملية الإجزاء، يعني وقوع المأتي به مطابقا للمأمور به. شيء لما أجيبه اللي يطابق المأمور به، إذا نقص عنه ما يصير إجزاء، إذا ما صار إجزاء ما تفرغ الذمة، فأنت مشغول. خلق الله مشغولا، مشغول الذمة. أربعة عبارة عن عدم التجزئة في التقوى. يعني قد تلقى واحد مثلا طرح محتاط في قضية الطاهر والنجس ولكنه غير ورع في أموال المسلمين. تلقاه ورع الطاهر والنجس وبالأموال لكن غير ورع في أعراض المسلمين. عملية تجزئة، تلقاه تقي بشيء لكنه متحلل في شيء آخر. صحيح أحيانا في مرحلة الصحة عمل ما إلى ربط بعمل. واحد مثلا صلى لكن لم يصوم مثلا صلاته تبرئ الذمة بالتأكيد، الذمة مجهولة من جهة الصحة. أما صلاته إذا كانت واجبة للشرائط صحيح، من ناحية الصحة صحيح، هذا ما إلى ربط بذلك. لكن من ناحية الكمال والفضيلة بيش فرق بين صلاة مقرونة بصوم وصلاة مجردة عن صوم. في مرحلة الكمال والفضيلة فرق بينهم. العمل تكبر قيمته عند الله بقدر ما تكون الى جانب التزامات اخرى. ولهذا القرآن الكريم ينبذ بالذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. الانسان ترى الفكبرك ما يسمى عبد صالح الا اذا التزم بتمام الصالحات. انا حكي التمام والفضيلة حرق بينهما. فالعمل تكبر قيمته عند الله بقدر ما تكون الى جانب التزامات اخرى. ولهذا القرآن الكريم ينبذ بالذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. والانسان ترى الفت نظرك ما يسمى عبد صالح الا اذا التزم بتمام الصالحات. انا اسألك انه جهاز وعندك جهاز مثلا 99% من قطعاته سالمة، لكن قطعة أساسية هذا تالفة، تسمي جهاز سالم أو معيوب؟ طبعا معيوب يسميه بالشكل. العبد الصالح أضرب 99% ملتزم بس بوحدة لا متمرد على أمر الله، هذا شو يسميه؟ صالح أو طالح؟ هذا مطيع أو عاصي؟ أنا أقول لك مثال أوضح. أنت عسكري بالجيش تطبع الأوامر الصادرة من القيادة 99% إلا أمر واحد تعصيه، شو يسميك في الحرف العسكري؟ يسميك متمرد أو مطيع؟ متمرد. وشو كيف؟ ليش لا يا الله يصير مطيع؟ الله لازم نتمرن. فعبد صالح انتبه لنفسك لما تكون عبد صالح يعني ملتزم امامك. لهذا العباد الصالحون وسام اطلقه القران عليما على الانبياء من عبادنا الصالحين. شوف القران لمن يعطيها اللقب، يطير الانبياء، يطير الاولياء، يطير الاوصياء. الامام الصادق صلوات الله عليه يقف عند ضريح ابي الفضل عليه السلام فيقول السلام عليك ايها العبد الصالح. يقرا بناء شيء عادي، لا لا قلت لك هذا شيء غير عادي. لما القى بمولانا موسى بن جعفر ذريه بغداد صلوات الله وسلامه عليه من القى به العبد الصالح. انت بيتينا عود المعيار الرابع عدم التجزئة في التقوى. نعم. المعيار الخامس مقدار الجهد المبذول في العمل. خير الامور الاعمال ايش؟ احمزها. احمزها يعني اشقها على الناس. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ليش؟ لانه لما تمسك الفضلات ما بها جهاد نفس، ما بها مشقة نفس. الشيخ اذا زاد خلص شغله وزاد بدل ما يذبه بال مثلا اضربه بالمزبلة يشيله يطيه المن الفقير والمسكين وشرط نفسه مسوي فضل عليه. يقول له صار زحمة عليك، صار زحمة عليك. يقول له هذا صاحب الفضل انا سمعت منك، لكن انت متفضل. الشيخ يجدون لك فخر في عمل في مشقة نفس، وهو ان تجود بما تحب لا ما طابت نفسك عنه. هذا اللي مسيدة تطين غيرك ما إلا تبي كبير فضل، لك كبير فضل بأن تنفق مما تحب لا تختار أطيب ما عندك. يقول قنبر كنت أخرج مع سيدي أمير المؤمنين سلام الله عليه فأشتري الثوب بدرهم والآخر بثلاثة، ويعطيني الثوب الذي اشتراه بثلاثة ويلبس الثوب الذي اشتراه بدرهم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طيب بعد من جملة الخصائص أو المعايير تقييم العمل في الإسلام عبارة عن عظمة آثار العمل. العمل كلما تكون آثار أعظم كلما تكون قيمة عند الله أكبر. التحسيس أنه الأعمال الجبارة من أسباب كونها جبارة هو ضخامة ما تنتجه من آثار. يعني مرة واحد يقوم بتقديم شيء يسير في المجتمع، ومرة لا، واحد يجي يقدم خدمة كبرى ينعم المجتمع بأسره بها. مثلا علم عربي ينقذ الأمة من الضلال، يهديها إلى النور، إلى الهدى، إلى الخير. طبعا هذا فضل لا يقاس بفضل إنسان عادي يقوم بتقديم فرض مثلا شيء بسيط مثلا. هذا أعظم أثرا عند الله. أو مجاهد يجود بدم ذات بقلم، وهذا بدم ما أعظمه إن جاد بدم وقلم. فليقدم قلما ثم يقدم دما في سبيل الله كالسيد الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف الذي نافع بقلمه ثم جاد بدمه من أجل الإسلام. وعنده كلمة رائعة يقول المحنة اللي يمر بها المسلمون تحتاج إلى دم كدم الحسين سلام الله عليه. وبما أنه ما يوجد الله أكبر كم مؤدب في أساليب السيد الشهيد أعلى الله مقامه الشهيد. هذا بخلاف بعض المتأخرين الذي يجي غالط يقولهم للناس علينا أن نفحص لنجد أكثر من حسين في أكثر من موقع وأكثر من فاطمة في أكثر من موقع. يقول لازم هالشكل نتحرك حتى نوجد أكثر من حسين في أكثر من موقع وأكثر من زهراء في أكثر من موقع. بل أصلحك الله حدك تجيب لنا أكثر من حسين في أكثر من موقع، حدك تجيب لنا أكثر من فاطمة أكثر من موقع. الحكي هالشكل فرهود يعني هالشكل حكي ضوابط علمية لازم يكون متعدي. لقول سيد الوصيين عليه السلام يقول لا يقاتل بآل محمد أحد. لا تريد تجيب أكثر من حسين جيب جعفر الصادق محمد الباقر عشان العسكري في بلدي. اما من سائرهم من غيرهم تجيب اكثر من واحد منهم من غيرهم فاعجز عنه في ذلك. نحن صنائع ربنا والناس بعد صنائع. انا هؤلاء اهل البيت انا والله عنهم الرجس فطهرهم. بينما اللهم صل على محمد وعلى بينما الشهيد الشهيد على الله مقامه شوف ادبا قل وبما انه لا يوجد في زمننا دم يكافئ دما حسين سلام الله عليه لازم نبذل ونبذل ونبذل من الدماء الى ان تصف الساحه يكشف الله هذه الغمه عن هذه لا يسلم المجد الاسيل من الاذى حتى يراه على جوانبه الدم وان الاولى دقه من اهل هاشم اسوا وسنوا للكرام التنسيه. بعد سابعا واخيرا المعيار السابع لعله هذا في الواقع اهمها باجمعها قيمه العمل من معايير سقيم العمل في الاسلام مدى خلوصه لوجه الله سبحانه وتعالى. في كلمه لبعض المعصومين عليه السلام يقول ان العمل القليل مع الاخلاص مضمون كلام الامام يظهره الله على ألسن الناس كثيرا وإن العمل الكثير بلا إخلاص يظهره الله على ألسنة الناس قليلا. الواحد يعمل عمل يشوفه كبير جبار لكن يجي للناس رد الفعل ما يشوف إلا ذاك الأمر الكبير. وقد واحد لا والله يستفل عمله يشوف عمله بسيط لكن يشوف الناس كثير مهتمة به الله أكبر أي موقف عظيم هذا أي كلام عظيم أي مطلب عظيم هو الحال ما شايف كلام شيء لكن يشوف أثر على ألسنة الناس كبير جدا. السر في ذلك من أسرار ذلك هو ماذا؟ الإخلاص. الحسين كثير اللي زمان أيضا واجهوا الأمويين مثلا عبد الله بن الزبير وين القتل؟ عند الكعبة موقع جدا حساس لكن دمه ما أخذ ذلك الأثر اللي أخذ دم الحسين وقيله وكذا وذلك الإخلاص سيد الشهداء. تركت الخلق قران في هواك وايتمت العيال لكي اراك ولو قطعتني بالحب اربا لما مال الفؤاد الى سواك. وقف الامام يقدم الضحيه والضحيه يوم عاشوراء. قتل يوم عاشوراء اقدس شيخ وهو الحسين واقدس كهل ابو الفضل العباس واقدس شاب علي الاكبر والقاسم هذه نماذج نماذج ها واقدس طفل وهو رضيع الحسين وبعد وظلمت اقدس امرأة سبيت اقدس امرأة زينب واخوات زينب. هذه رجالي في رضاك ذبائح ما بين منحور وبين طعيني أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي فاصعدي ودريني هذا دمي فلتر وصادية الربا منه وهذا للرماح وكيني إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا شيوخ خذيني خذيني. وقف هو وكوكبة الجبار إلى جانبه من أسرة آل البيت وأول من تقدم من أهل بيت الحسين علي الأكبر عليه السلام ثم تلاه عبد الله بن مسلم بن عقيل إلى أن وصلت النوبة إلى بني الحسن وخصوصا القاسم بن الحسن المجتبى عليهما السلام. لاحظ الصورة اللي صورها الشاعر للقاسم حينما قتل علي الأكبر وجاء القاسم فوجد الأكبر مقطعا بالسيوف أربا أربا مع الحسين مع الحسين في هذه الساعة في هذه الساعة المؤلمة التي اعتصرت قلب الحسين ألما. طلع جيش من الخيمة وقف عند مصرع الأكبر شافه مخضب بدمه وجسمه على الثرى مطبر قعد يمه وجذب ونه وصب والدمع وتحشر يقل ظلت المن وعمي مفرد ومحتار قصد عمه وقف يمه وصب والدمع على خدير يقل الشاعر خصني حيل موتي يا عم حسين وحد راسك لجيلا هلو تلتم علي صابيا وريد الشاعه اخذ الزار سيدي وريد اليوم اطلب ثار وريد الشاعه اخذ الزار اسمع جواب ابي عبد الله من الشاعر الحال نادى حسين يا جاسم نيتكم ابل وحدي بس انت وبفاض الناصر ما ابقى عندي هذا الخيل هذا الحرم مرتاحة تظل محيرة بعدي انت وذعت الله روح واحنا بالاثر خطار جاء القاسم الى عم الحسين عليه السلام مودعا يسأل الحسين بني قاسم عزمت على الموت قال كيف لا وراك لا ناصر لك ولا معين قال اذن الي حتى ودعك وتودعني واشمك وتشمني وهكذا ودعه الحسين عليه السلام ثم جاء به الى مخيم بنات الرسالة ما المصيبة علويات وكم واحد فقدن قبل القاسم وراح يفقدن القاسم وكلهم يفقدنهم هذا اليوم يودعن واحد واحد ليبقين بلا محام ولا كثير صاح الامام عليه السلام يا زينب يا ام كلثوم يا رباب يا سكينة يا رملة يا ام القاسم يا بنات رسول الله الممنة وودعنا الشباب ودعنا القاسم لزمة رشاب اشتيانة وعمت بحلقة شمة ومن الخيام مدوشة طلعت تنادي امه يا ابني يا جاسم الوقت حالك العمك ضمه اليوم انا باخرتك بالك تخيب اظنوني هج صارمه وناداها يا والده ادعيني رايح انا يا والده من دون ما تقليلي عمي وحيد بتربله لمن اضم من حامي انتي وعمتي زينب حين الاخير انخوني بعد اسمع وصية الشباب الذي حرم نشوة العرس وصيت يما وصية ضل دسم جوابي شبال لو شفتهم ضل تذكر شبابي يا سيدي محروم من شم الهوى من دون كل اصحابي وبعد هذا يحرق القلب ها عطشان انا يا والدي حين الشرد بصري ودعت بنات رسول الله بدموع جارية وزفرات وارية برد نحو القوم مصلة سيفه وهو يقول ان تنكروني فانا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن اكرموا انعم سيدي عندك مولاي هذا حسين كالاسير عبارة جدا رقيقة هذا حسين كالاسير المرتحل بين اناس لا شقوا صوب المزن قاتلهم قتال الابطال قتل منهم مقتلة عظيمة حتى ضجوا لكثرة من قتل منهم بينا هو كذلك واذ انقطع شسع نعله فاهوى اليه يشده ليعبر بذلك عن عدم اهتمامه بجموعهم ولا راعته ألوفهم ولكن يا مؤمنون بيناه وكذلك وإذا بجبان من الجبناء. ما يستطيعون يواجهون القاسم، يجون عن طريق الهيلة. وإذا بلعين من اللعناء اغتنم تلك الفرصة فجاء رافعا سيفا وضرب مولانا القاسم على أم راسه فخر إلى الأرض مبرجا بدمه. وعندها صاح أيوا عما أيوا حسينا يا عما أدركني. رحم الله من نادى وسيدا وقاسما، ألا هل من معز وحسينا. أقبل إليه الإمام الحسين الوحيد اللي الحسين أخذ بثارة يوم عاشوراء، يعني قتل قاتله في نفس الوقت. من الوحيد اللي قتل الحسين قاتله؟ هو القاسم. برج الحسين كان هم الأول أن يقتل قاتل القاسم. ظهر أنه ضربة حرقت قلب الحسين، حرقت قلب الحسين. الحسين آلى أن ما يوصل للقاسم إلا أن يقتل. وفعلا يقولون برج الحسين قتل قاتل القاسم، ثم جاء جلس عنده وهو يقول بني قاسم عز والله على عمك تدعوه فلا يجيبك، يجيبك فلا يعينك، يعينك فلا يغني عنك شيئا. يا ويلي بشر نادى يا جاسم شبيبي، يا رأيت الشيخ قبل اتحايا يا زوريدي. بارك الله بهذه الشيحة مرحومة عبر تدوان نسوك. لهان لكم تخلوني وحيدي وعلى خيام يا عم القايا. يا يوم شفتا يا يقول بعضهم انه بنات رسول الله لما الحسين ذهب الى القاسم بقينا وجلات انتظرنا خبر ابي عبد الله عليه السلام انه القاسم بحياة ما بحياة، ميزا بس سمعنا الصوت يا عم ادركني. فبينهن كذلك واذا بجواد الحسين جاء خاليا. شوشت بنات رسول الله وين الحسين، دققن النظر واذا الحسين من خلف الجواد. الله اكبر. الرواية تقول حمله راجلا واذا الحسين من خلف الجواد وهو يحمل القاسم ورجلاه تخطان الارض. ليش؟ لان القاسم اطول من الحسين. لا تدري ليش؟ لأن لما شال ما شال وهو منتصب القامة، شال وهو محدود بالظهر، فكانت رجلا تخطان في الأرض. أنا أدري أنت تحفظ الأبيات، جابة لكن وين مدده؟ أدري تحفظ الأبيات وعند نقراها حتى يعمر المجلس بالأنين والحنين. يا بجابة ومدده ما بي نفوس، جابة ومددة ما بي نخوت، ليش عيدهم يا ويلي وهم موت، باش ما سمع للنيش وان صوت، طلعت عمتة تصيح الله أكبر الله أكبر، أي جلة أنزلت بمحمد فتزلزلت. أخرج عنا يا الله. إخواني أرجوكم دعاء لقضاء الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم اقض حوائجنا لا سيما الحوائج المعنية. اللهم شاف المرضى لا سيما المعينين. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم انصر جند الإسلام على أعداء الإسلام. اللهم احفظ علماء الدين العاملين في مشارق الأرض ومغاربها إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم ومن مات على الإيمان ولا سيما إلى أموات المؤسسين نهدي ثواب الفاتحة.